بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نلتقي في لقائنا الثاني في المدرسة المسكية للعلوم الشرعية، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه الأنوار والنفحات والبركات، إنه سميع مجيب. اللهم يا رب آمين. وما زلنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح. طبعا بعد أن أخذنا مقدمات الفقه الحنفي، مقدمات الفقه عموما، ثم أخذنا قليلا عن سيرة سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ندخل بعونه سبحانه وتعالى إلى كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام العلامة أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرمبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. قبل أن نبدأ بالكتاب لا بد أن نعرف مصنفه رحمة الله تعالى عليه. هو الإمام أبو الإخلاص حسن بن عمار ابن علي الشرمبلالي رحمة الله تعالى عليه. الشرمبلالي طبعا نسبة إلى مكان سكنه أو مكان ولادته، هو سكنه ولادته كانت في منطقة بمصر بالمنوفية، منوفية أو كذا يسموها شبرا بلولة، شبرا بلولة. الأولى أنه بالقياس، احنا كما سيأتينا في الصرف في القياس، الأولى أن يقول الشبرا بلولي، الأولى أن ينسب الشبرا بلولي، هذا بالقياس. ولكنه عرف الشرمبلالي على غير القياس، عندنا ألفاظ تكون على غير القياس، على غير قياس الاشتقاق، هذا إن شاء الله كما سنأخذه في علم الصرف. الوفائي أي كان على الطريقة الوفائية، على الطريقة الصوفية الوفائية رحمة الله تعالى عليه. ولد في سنة 94 و900، يعني بنهاية القرن العاشر، والنسبة قلنا إلى الشرمبلالي. نعم، هذه البداية بداية علمه، نشأ فيها، تعلم القراءة والكتابة في الكتاب، الكتاب شو نحن نقول يم الملة، وحفظ بعض سور القرآن، ثم الإلمام بمبادئ الفقه، ثم باللغة، ثم بالحساب، وهكذا. انتقل به والده إلى القاهرة، ثم درس في الأزهر الشريف، وإلى أن يقول سبحان الله كانت وفاته في عام 69 و1000، يعني 1069 هجرية كانت وفاته، توفي يوم الجمعة 11 رمضان رحمة الله تعالى عليه. كان من كبار العلماء، من كبار الصلحاء، وكان يعني يذكره العلماء بالترجمة، يقولون كانت له مع العارفين والمجاذيب مكاشفات وأحوال، مكاشفات وأحوال. هو الإمام الشرمبلالي نفسه صاحب الكتاب، حتى أنه ذات يوم جاءه مجذوب قال له يا حسن، الإمام حسن الشرمبلالي صاحب منزله وصاحب، قال يا حسن جاء الأمر ألا تشتري بعد اليوم نفقة لا لك ولا لأهلك ولا لأولادك. وفعلا الإمام الشرمبلالي من ذاك اليوم لا اشترى بعد لا هدوم ولا نفقة لا إلى ولا لزوجته ولا لأولاده، كل ما كانوا يحتاجونه يأتيهم هدية، كرامة له أكرمه الله إلى أن مات، كل ما يحتاجه يأتيه هدية، كفاه الله المؤنة. سبحان الله، هذا الإمام الشرمبلالي الذي سندرس كتابه. طبعا هو الإمام الشرمبلالي ألف كتاب له مؤلفات كثيرة، يعني حين يطلق مثلا نقول حاشية الشرمبلالي على درر الحكام، يعني هذه أشهر من العلم، كذلك هذا الكتاب نور الإيضاح، نور الإيضاح ونجاة الأرواح، كتاب بسيط جدا، كتاب مختصر، ولكن سبحان الله كتب الله لهذا الكتاب القبول لسهولته أولا، ثم لترتيبه، يعني جمع فيه ما كان مفرقا في أمهات الكتب وجعل أسلوب بسيط وأسلوب سهل، ثم شرح هذا الكتاب نفسه نور الإيضاح، شرح الإمام الشرنبولالي كتاب سمى إمداد الفتاح بشرح نور الإيضاح، الكتاب صار كبير جدا، ثم اختصر إمداد الفتاح فسمى مراق الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح. وهذا الكتاب يعني الذي درسنا منه على يد والدي قدس الله سره بأمري، هو أخذ يعني الإجازة به عن شيخنا الشيخ عبد الكريم بيارة المدرس رحمة الله عليه وقدس الله أسرارهم. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب نور الإيضاح، المتن فقط. ندخل إن شاء الله مباشرة حتى لا نطيل في المقدمات، نحن درس كامل قضيناه في المقدمة، إن شاء الله ندخل مباشرة إلى الكتاب بعونه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم آمين، وبالسند المتصل إليه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لا نريد أن نطيل، يعني نعيد الكلام، قد شرحنا بعضا يعني جزءا بسيطا جدا عن البسملة في درس الصرف، ولكن نقول البسملة يعني بعض أسرار البسملة. يقول: البسملة 19 حرف، لو تحسبها تكون 19 حرف، وخزنة النار عليها كم؟ 19. فمن داوم على البسملة في كل أموره كل حرف يدفع ملكا من ملائكة النار. هذه أسرار البسملة، بعض من أسرارها، وإلا البسملة يعني فيها أسرار بس الله يعلمها. نعم. ويقول سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، يقول: اسم الله الأعظم هو الله، بشرط أن تقول الله وليس في قلبك سواه. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين، اللهم يا رب آمين. قال العبد الفقير إلى مولاه الغني. طبعا هنا العلماء حين يبدأ دائما تلاحظ لما يبدي كتاب، لما يبدي دعاء، لما يبدي كلمة، لما شو يسوي أول ما يبدي؟ من يبدي بالبسملة والحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يختمها من شو يقول؟ هم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد، مقبولة بلا شك. يقول الإمام أبو سليمان الداراني قدس الله سره، يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، فقدمها في دعائك وأخرها في دعائك. يعني من تدعي قبل ما تدعي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وورا ما تدعي صلي على النبي، وكل ما تبدي بأمر أول ما تبدي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تنتهي صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يقول: إن الله سبحانه وتعالى كريم، يقبل هذه الصلاة ويقبل هذه الصلاة، وحاشاه أن يرد ما بينهما، فلبينهم هم يقبله. فالواحد أيضا يحافظ على هذه، سبحان الله. نعم. يقول: قال العبد الفقير إلى مولاه الغني، إلى مولاه الغني. طبعا قال العبد الفقير أول ما ابتدأ، قال العبد إيش؟ الفقير. إذا لم تتذلل لله سبحانه وتعالى لا تنال شيئا. قال العبد الإيش؟ الفقير. بعض العلماء يكتب المعترف بتقصيره، المعترف بعجزه، الكذا الكذا الكذا، كما ذكر في درس التلاوة، قال العبد الفقير الحقير. يعني كان الشيخ عثمان سراج الدين قدس الله سره كتب بعض أحبابه من كلامه، من بعض درر كلامه، فجمعوه في كتاب وأسموه سراج القلوب. سراج القلوب. جاءوا إلى الشيخ قدموا له الكتاب، قالوا يا شيخ الكتاب من كلامك وكذا حتى ننتفع به بعض الأمور وكذا، ولكن نريد فقط تكتب لنا مقدمة. الشيخ كان كبير بالسن، فالشيخ يعني أصبح يملي يقول لهم هم يكتبون بسم الله وكذا، هذا كتاب ينطق بالحق عن الحق إلى الحق كذا كذا، كملها. فقال اكتبوا العبد الفقير الحقير محمد عثمان سراج الدين. والدي كان جالس في هذه الجلسة، فقال له يا شيخ يعني بس هذا الكتاب راح يطبع يعني بالدول وبإيران وتركيا وكذا، ويعني لو بس هاي لفظة الحقير نشيلها. قال إن حذفتم الحقير فاحذفوا الكتاب، أنا بريء منه أمام الله. فطبع الكتاب وطبعت هذه اللفظة معه. يعني شوف أدب العلماء مع الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تعلن ذلتك لله جل وعلا. فقرك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، مو أنا وكذا وأعرف إيش وشهادتي ودكتور ما أدري شنو وكذا وأنا أشتغل فكذا وأنا ضابط يمن تقف بين رب العالمين فماكو. خليها ببالك، إذا لم تفتقر بين يدي الحق جل وعلا لا تنل شيئا ولن تنل شيئا. لما؟ لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال إنما الصدقات للفقراء. لمن الصدقات؟ من تشوف نفسك أنت غني؟ أنت عندك علم؟ الله ما ينطيك بعد. أنت عندك عبادة؟ الله ما يوفقك بعد. أنت عندك شيء؟ الله ما ينطيك بعد. فش تسوي؟ واقصدهم منقطعا إليه، وكل من يقصدهم منقطعا إليه كفاه جل وعلا. فقال يقول العبد الفقير إلى مولاه الغني، بس هو غني جل وعلا، أما العبد فقراء. نعم. أبو الإخلاص حسن الوفائي الشرمبلالي الحنفي، كما قلنا الوفائي أي طريقته الطريقة الوفائية، الشرمبلالي نسبة إلى شبرى بلولة والحنفي المذهب. يقول إنه التمس مني بعض الأخلاء، طبعا هنا الطلب عموما، الطلب حين يكون من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، الطلب حين يكون من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، وحين يكون من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر. يعني لما أنت تقول لابنك تقول روح جيب لك كلاص مي، هذا أمر، ولكن من الأدنى إلى الأعلى دعاء. من المتساوين يسمى التماس، احفظوا هكذا، من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، من الأدنى إلى الأعلى ماذا يسمى؟ دعاء. من المتساوين يسمى التماس. فهنا الإمام الشرمبلالي رحمة الله عليه طلب منه طلابه، كان يدرس اللبا الكتاب يعني القدوري والاختيار وغيره من الكتب يعني الكثيرة اللي هي يعني بدايات علم الفقه الحنفي، فطلبوا منه أن يجعل لهم مختصرا يعني أنه يجمع بهم هاي يعني اشقد أنواع المياه، 7 8 5 6 اجمع المياه اشقد يعني علوا مثلا لو ترتب المياه يا شيخ وكذا. فاش قال؟ قال قد إنه التمس مني بعض الأخلاء، لم يقل طلب مني، لم يقل دعاني، لم يقل رجاني، قال التمس، يعني جعلهم أنا وياهم نفس المنزلة. شوف هذا من الأدب، لذلك رزق الله هذا الكتاب شنو؟ القبول إلى يومنا هذا، يعني بالشام بمصر بعمان بالأردن بهاي الدول كلها سبحان الله أول ما يبدأ الطالب يدرسه شنو؟ نقول يضح بالفقه الحنفي، الهند والسند وماليزيا وكذا يدرسون يضح سبحان الله هذا الكتاب المبارك. وهذه طبعا الكتب حين تنتشر يعني سبحان الله، وهدانا الله أن ندرسه في المدرسة المزكية في دراستنا أول ما بدأنا بشنو أيضا بهذا الكتاب. شوف سبحان الله الإخلاص، الإخلاص الإخلاص قادر ربي. قال إنه التمس مني بعض الأخلاء عاملنا الله وإياهم بلطفه الخفي وعاملنا معهم يا أرحم الراحمين أن أعمل مقدمة في العبادات. طبعا مقدمة جاءت من مقدمة الجيش. الجيش يقسم إلى 5 أقسام: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب. فحين تقول مقدمة يعني مقدمة على الكتاب. شلون المقدمة مقدمة على الجيش؟ مقدمة بالفتح. حين تقول مقدمة بالكسر معناها شنو؟ يعني تقدم بها الكتاب، يعني ستتكلم أنه الكتاب هذا شحي حوي. واضح؟ إذا قلنا مقدمة يعني هي صارت أول شيء، أول الكتاب، مثل ما الجيش يعني كما في خيبر قالوا جاء محمد صلى الله عليه وسلم والخميس معه. شنو الخميس؟ نسمع ربما هذا الحديث، جاء محمد والخميس معه. شنو الخميس هذا؟ يعني الجيش. فيسمى الخميس يعني شنو؟ يعني مقسم على 5 أقسام: المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة والقلب. واضح إن شاء الله؟ فحين أقول مقدمة جائز، حين أقول مقدمة جائز. احنا كما ذكرنا في يمكن الدروس، من كثر علمه قل اعتراضه، تمام؟ فراح يقول مقدمة، واحد يقول مقدمة، اثنين جائزات. مقدمة على الكتاب، مقدمة للكتاب، لا ضير في هذه وفي هذه. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال أنا أعمل مقدمة في العبادات تقرب على المبتدئ ما تشتت من المسائل في المطولات. في الكتب المطولة ربما تتشتت هاي، تشعب هاي المسائل. فاستعنت بالله تعالى وأجبته طالبا للثواب، ولا أذكر إلا ما جزم بصحته، أو ما جزم عفوا بصحته أهل الترجيح من غير إطناب. من غير الإطناب يعني شنو؟ الإكثار، الإسهاب، الإقلال. نعم. وسميته نور الإيضاح ونجاة الأرواح، أسأل الله أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة. اللهم يا رب العالمين، ونحن نشهد أنه انتفع به العباد ودامت به الإفادة. نعم. كنا صغار درسنا منه على يد والدي، فسبحان الله، إذا نفع الله به العباد ودام به الفائدة. وهذا من إخلاص المصنف رحمه الله تعالى. يقول نبتدئ بالكتاب إن شاء الله. يقول باب أو كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، نستطيع أن نقول كتابه وكتابه وكتابي. ليش؟ لأنها ليس ابتداء، هذه تقدر، ما قبلها يقدر محذوفا. احنا بما انه ندرس علوم شرعيه فحتى يعني نذكرها بمصطلحات العلماء، فما قبلها يقدر، ما قبلها محذوف. فتقول كتاب قدرت قبله مبتدا، المحذوف مبتدا. تقول كتاب قدرتها مفعول به. تقول كتابي قدرت قبلها حرف جر. قال كتاب الطهارة. والطهارة هنا سيتكلم عن الطهارة يعني الحسية والمعنوية، الجسدية والروحية. إشارات سيأتي، هو لأنه صاحب إشارات، الإمام الشرنبلالي صاحب إشارات، فكثير ستأتينا في الكتاب إشارات. نعم. قال المياه، والمياه طبعا جمع كثرة وجمع القلة أمواه. حين أريد أجمعها جمع قلة أمواه يعني قليلة، ولكن المياه يعني شنو؟ كثيرة. المياه التي يجوز التطهير بها. جو يجوز اكتب أي يصح. جو يجوز اكتب لي أي يصح، يعني معناها يصح. يجوز يعني شنو؟ يعني يصح التطهير بها. نعم. المياه التي يجوز التطهير بها 7 مياه. التي يجوز بها التطهير كم؟ 7 مياه. ماء السماء. أولا ماء السماء. ماء السماء يقصد به ماء المطر، ماء الذي ينزل من السماء، ماء المطر أو ماء الندى. الغيمة، نزلت غيمة وشتاء وصار غيمة. شنو هي؟ صار ضباب احنا نسميه، هذا غيمة ونزل وصار ماء. هذا الماء ايضا يجوز التطهير به. الماء طبعا السماء، يعني يقول كل ما علاك فأظلك سماء، كل ما علاك فأظلك سماء، يعني السقف سماء المسجد، كل ما علاك فأظلك يسمى سماء. السحاب وين يكون؟ اللي صعد طيارة، الطيارة مو صعدت فوق السحاب، صعدت فوق السماء، فوق السماء لو فوق السحاب، فوق السحاب. إذن سمى السماء السحاب، سمى اسمى السحاب سماء، ولكن حقيقة هو السحاب هو السماء، لو السماء أعلى، السماء أعلى من السحاب. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ فكل ما علاك فأظلك يسمى إيش؟ يقول الله سبحانه وتعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني شنو؟ خليه متحمل بسقف بيته، مو معناه خليه يصعد للسماء. واضحة إن شاء الله؟ نعم. وماء البحر، ماء البحر طبعا ياهو يعني المي المالح. ليش؟ لأنه سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر، أنه يا رسول الله نذهب إلى البحر وليس عندنا من المياه إلا ما يكفينا للشرب أو الوضوء، عفوا إلى الشرب. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وماء النهر، مياه الأنهار، الأنهار يقصد بها أنهار مثلا دجلة، الفرات. وهو المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مراق الفلاح يقول الأنهار كسيحون وجيحون والفرات والنيل. هذه ليش ذكرها الأربع أنهر؟ الأنهر هذا يقول صلى الله عليه وسلم سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة، من أنهار الجنة. هذه المياه الأربعة، لأنهم الأربعة. نعم. ثم يقول نحن نختصر إن شاء الله، ولكن هذه تحفظ، يعني هذه الأنواع كلها تحفظ بعونه تعالى. وماء البئر، حفرت بئر وطلع ماء، يعني المياه الجوفية، هذا أيضا يجوز التطهير بها. شنو يجوز التطهير؟ يعني يصير أتوضى بها، يصير أغسل بها وهكذا. وما ذاب من الثلج والبرد، اللي يذوب ثلج يذوب من عنده، هذا اللي يذوب منه يصير توضى به، يصير توضى به، يصير اغسل به، يصير اغسل به. وماء العين، عين نبعت انت ما حفرت بير ولكن نبعت عين، يجوز التطهير به؟ يجوز التطهير. طبعا هذه الاسماء هسه اللي ذكرها سبعه، تمام، اللي هي نعيدها سريعا: ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ما ذاب من الثلج والبرد، وماء العين. نعم. هنا هذه المياه، يقول هذه اللفظ للتعريف لا للتقييد. اكتب لي عليها للتعريف. الألفاظ هنا بنقول ماء البحر، ماء السماء، اللفظ جاء للتعريف لا للتقييد. يعني شنو؟ ايش تقصد يعني شنو التعريف وشنو التقييد؟ يعني ذي عرفك انه المي، يعني مطلق المي يجوز الطهارة به، مجرد اسم مي بس، وياي انتبهوني وياي، مجرد اسم مي يجوز الطهارة به، يجوز التطهير به. واضحة لهنا؟ فالعط شنو؟ ماء السماء وماء البئر وماء العين وماء الكذا، هذا ذي عرفك ياهو الانواع اللي موجودة. هو ايش موجود بالدنيا من امواء، من امواه، ايش موجود من مياه؟ لا يقول لك هذا النذل ذل. زين شنو للتقييد؟ للتقييد يعني مثلا مي ورد يصير اتوضى به، ليش؟ هو مي، ايش؟ لا مو مصر، هو مي من الورد يتبخر وثم يعني ينزل مي، لا طعمه ولا ريحته. زين أسألكم سؤال، مي ورد وقديم عندك من زمان وضامة بطل، ضامة بعلبة، وراحت الريحة من عنده، ما بي ريحة ولا طعم ولا لون، لا الراكد مو هيك، الراكد الماء الراكد مو هذا، ما عندنا شيء يقول ماء قديم، لا شوف يبقى هذا المي، انتبهوا ياي، انا دا اوصل لك انه شنو اللفظ المطلق وشنو اللفظ المقيد. يبقى هذا المي اللي قلنا عليه مي ورد حتى اذا راحت ريحته يبقى شو اسمه؟ اسمه مي ورد. اسمه شنو؟ مي ورد. زين هسه مثلا سويت لبلبي خوش، والمي مال لبلبي يصير اتوضى بيه؟ لا ما يصير. ليش ما يصير؟ هو مي، لان هذا شو اسمه؟ اسمه مي لو اسمه مي لبلبي؟ هذا اسمه تشريب لو اسمه مي؟ اسمه مرقة لو اسمه مي؟ واضحت لو لا؟ فالماء اذا تغير اسمه لا نتوضأ به. وصلت؟ يعني ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، هاي الأصناف السبعة اللي ذكرناها. يعني بين قوسين إذا قلت لك روح جيب لي مي، روح جيب لي مي، وأي نوع من هذه الأنواع جبته أديت الغرض صح. تجيب لي من النهر، تجيب لي من البحر، تجيب لي من أي مكان، تجيب لي مي من ذني أديت اللي عليك. زي إذا رح تجيب لي مي ورد وياي لو لا؟ أديت جبت لي مي، جبت لي مي ورد. إذا جبت لي مي ما تشريب أقول لك جبت لي شربات. وصلت له لا؟ فإذا تغير اسمه خصصت في المسألة. يعني يسمى الماء المطلق، ولكن منين يجي الماء المطلق؟ من هاي السبعة مياه. هسه فهمناها المسألة الأولى، حتى الآن خربط بيها إن شاء الله. ننتقل إلى المرحلة الثانية. هسه فهمناها حتى نمشي مرحلة مرحلة، اللي بالأخير ويانا افتهمتوها إن شاء الله واصحى. جزاكم الله خير. نجي على المسألة الثانية. احنا سبحان الله الدروس صار بالأخير، شفت تعبانين وأنا هم حتعبكم زايد، اعذرونا. الله يبارك بكم. المسألة الثانية أقسام المياه. أقسام المياه، شوف الماء عندنا على خمسة أنواع. احنا دامو سبحان الله، الماء عندنا على خمسة أنواع. اي وضح. اولا الماء نسميه طاهر مطهر غير مكروه. طاهر، هو طاهر، هو المي طاهر ويطهر. يعني شنو؟ يعني أقدر أستخدمه بالوضوء وبإيش الأخ؟ وبالغسل. طاهر هو طاهر، وكذلك شي يسوي ويطهرني. إذن طاهر مطهر وغير مكروه، هذا النوع الأول. هذا من هو؟ السبعة أمواه هاي اللي ذكرناها، السبعة مياه اللي هي شنو؟ شنو المطلقة؟ السبعة هذه، مي السماء ومي البحر ومي النهر، افتهمت شنو المي المطلق؟ هذه المياه السبعة. من أقول مي مطلق يعني بين قوسين المي المطلق، من أقول لك روح جيب لي مي، أي مي منه تجيب لي وفيت بالغرض. فهمناها هاي الأولى؟ إذن هذا شو نسميه؟ طاهر مطهر غير مكروه. وضحت لهنايا؟ جيد. مطهر. الماء الثاني ايش؟ طاهر طاهر مطهر مكروه. الأول ايش قلنا عليه؟ غير مكروه. الثاني ايش قلنا عليه؟ مكروه. الأول غير مكروه، الثاني مكروه. هذا مثل ايش المي المكروه؟ هو طاهر ومطهر، يعني إذا أتوضى به خلاص أديت الركن اللي علي، وضوئي صحيح، ولكن مكروه. يعني شنو مكروه؟ يعني إذا أكو غيره روح توضى بغيره أحسن، إلا إذا ما عندك بس هالمي توضى به. وصلت لهنايا؟ يعني شنو مكروه؟ يعني إذا عندك غيره روح توضى بغيره. ثبت عين ثمن إذا شوشنا. وإذا ما عندك غير، يعني ما عندك بس هذا المي خلص توضى بي ما يضر. هذا يا مي إذا مي عندك وجدت شربت من عند بزونة، البزونة سؤرها طاهر، بس انتبهوا لي على هاي، يعني فمها طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدني لها الإناء فتشرب ثم يشرب خلفها، ولكن ربما هاي البزونة ماكلة فارة، وصلت جزء ماكلة فارة وما انت ما تدري، وربما بقت نجاسة يعني ما تدري. الدجاجة المخلاة، دجاجة عايفها انت بتشول تسرح بال تكرم على الزبايل على كذا تاكل، انت ما تدري بيها جزء خاف بقب من قالها شيء وكذا وجت شربة من المي. فهنا من شربة من المي اش اقول؟ اقول هذا طاهر مطهر، لان انا ما متاكد من النجاسة، ولكن اش اقول عنه؟ اقول مكروه. وصلت لهنايا؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة، قال هي من الطوافين عليكم والطوافات، يعني اللي 24 ساعة تفتر بالبيوت وتطب وتطلع. وصلت؟ من الطوافين عليكم والطوافات. مثل ايش؟ طوافين بعد، بزونة بعد، لا لا الكلب لا، ايه البزونة، الدجاج، بعد عندك مثلا خلنا نضرب امثله، الحيه، الحيه مرات موجوده تلقاها بال مو ده البيوت كذا، همين يطوف في البيوت. الابو برياس واضح، اذا ابو برياس وجاء شرب من مي، احنا حاليا من فضل الله احنا هذه هسه نذكر مسائل بالفقه، يعني ربما في حياتنا اليوميه احنا حاليا في ترف، حياتنا في ترف. سابقا اجدادنا شلون كانوا يشربوا المي؟ او يجيب التنقه ويجيب الكذا، تمام لولا بمشقه لما يجيب له المي. احنا في حاليا صلوات على الرسول هالمي والاساله والابار والماطورات والتانكيات، نحمد الله وشكر على هالنعمه هاي، نحمد الله وشكر ونسال الله يديمها علينا امين يا رب. ولكن احنا نتكلم عن وقائع كانت في زمنهم كانت صعبه، صعب الحصول على المي صعب، فهو عنده بس هالمي وجاء شرب منه ابو برياس، اشلون؟ واضحه الفكره؟ اتوضى بي لو ما اتوضى بي؟ اذا عنده غيره لا والله اتوضى بغيره، بس اذا ما عنده غيره يصير اتوضى بي؟ شربت منه حيه، شربت منه هره، شربت منه تلاحظون المساله. فنقول هو طاهر مطهر، ولكن ايش؟ مكروه. وصلت لهنا المسألة؟ هذه المسألة الثانية، يعني كل ما يطوف عليك، كل ما يعيش ويا العائلة دائما تلقى دار مذا البيت، هذا من الطوافين والطوافات. افتهمناها هذه الثانية؟ جيد. إذن الأول شنو؟ الماء المطلق اللي هو شنو؟ طاهر مطهر غير مكروه. الثاني طاهر مطهر مكروه، مثل ايش؟ نقول سؤر الهرة. السؤر شنو؟ السؤر يعني اللي يبقى من الشراب، دائما يعني الريق يسمى سؤر، ولكن أصل السؤر هو ما يبقى من الشراب، تشرب ويبقى شوية بالشعب، هذا يسمى سؤر، ولكن أطلق على إيش؟ على اللعاب أو كذا أطلق عليه لفظ السؤر. فهمناها إن شاء الله؟ فحيجينا سؤر الكذا هيك، سؤر هذا طاهر، سؤر هذا نجس، هذا إن شاء الله نتناوله. النوع الثالث ايش؟ شوف طاهر، هو المي طاهر، هو طاهر يعني بحد ذات المي طاهر، مو نجس، مو نجس، ولكن اذا نتكلم احنا مذهب حنفي، ولكن غير مطهر. شنو غير مطهر؟ يعني ما يصير اتوضى به ولا يصير اغتسل به. يصير اغسل به هدومي؟ يصير. واضح؟ يصير اغسل به ماعين؟ يصير، لانه هو طاهر. ولكن يصير اتقرب به لله؟ لا. ويا اذا تفهمون المطهر شنو؟ من اقول مطهر قصدي بالمطهر لو وضوء لو غسل. لو وضوء لو غسل. يعني يصير اغسل به ماعين المي؟ يصير. هذا من هو هذا؟ هو طاهر. ولكن غير مطهر ما يطهر ما يطهر ما اقدر اتوضا به ولا اقدر اغتسل بياه. هذا الماء المستعمل. شو مستعمل يعني؟ مو بس نجاسة. واحد مثلا اغتسل، هذا حتى إذا كان النجاسة هي عالية مو إلا حقيقية، هو طاهر جسمه نظيف ولكن مجنب كان ومتنظف جسمه نظيف يعني، وجاء اغتسل أو جاء واحد توضى، توضى أعضاء نظيفة، ولكن بما أنه توضى، سيدنا أبو حنيفة قال الماء المستعمل لا يجوز الطهارة به. فنوب حاجة جاء قالوا لما؟ قال لأني أرى الذنوب تتساقط بعيني، بعين أنا أشوف الذنوب توقع مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلم قال تتحاط ذنوبه مع الماء، فكان يشوف الذنوب، كان الله يفتح على بسيطة يشوف الذنوب شلون تقع، فيقول هذا ميت بذنوب شلون أتوضى به النوب؟ ما أقدر. فافتهمناها هذه هسه، أقول هو طاهر، الماء طاهر لا ينجس شيء، ولكن ايش بيه؟ واقع ويا الذنوب. هو طاهر ولكن شنو؟ غير مطهر، ما اقدر اتوضا به النوم. زين، سؤال، انت خليت دتي تغسل ايدك، احنا شوية درس الفقه يعني الا شوية العقل سبحان الله، دتي تغسل ايدك، خليت المي بيدك هنا ومشيته لتغسل ايدك، المي لما غسل ايدك هذه انتقل الى هالمرحلة هنا، المي هنا مستعمل مو صار مستعمل، حيطهر هاي المنطقة؟ ليش يطهرها؟ احسنت. شوف انتبهوا ياي، المي ما دام بعد يمشي على العضو ما يسمى مستعملا الا يوقع، من انفصل عن العضو صار مستعمل. يعني ما يصير المي اني مثلا اجي اغسل ايدي بيه وارجع بنفس المعجانه واغسل اللخ وارجع، ما يصير هذا، ما يجوز. فهمناه هذه ان شاء الله؟ نعم. فاذا هذا طاهر غير مطهر، اللي هو شنو؟ الماء المستعمل. شوف انتبه لي على مساله، المستعمل لايش بالكتاب؟ ايش كاتب عندك؟ لرفع حدث. شوف، لرفع حدث، يعني شنو الحدث؟ عندنا حدث وعندنا خبث. الخبث النجاسة الظاهرة، أكو وصاخ، أكو نجاسة، أكو دم، هذا شو أسميه؟ خبث. الحدث نجاسة حكمية وليست حقيقية، يعني أنا هسه متوضي، جيت غسلت أعضاء الوضوء كاملا، توضيت ثم خرج ريح، إذا خرج ريح لازم شو أسوي؟ أعيد الوضوء. زين الريح يعني شو اللي دخل بالأعضاء اللي أنا راح أغسلها؟ وياي الريح شو اللي دخل بالأعضاء اللي حعيد غسلها؟ يعني هو صارت بيها نجاسة، صارت بيها نجاسة الأعضاء؟ ما صارت بيها نجاسة. هذه النجاسة تسمى حدث حكمي، نجاسة حكمية وليست حقيقية. فهمناها؟ فالخبث عندنا النجاسة العينية، الحدث شنو؟ الحكمية. واضح إن شاء الله؟ إذا واحد ما متوضي وجاء توضى، إيش أصبح هذا المي؟ مستعمل. ما غاسل من الجنابة وجاء اغتسل، إيش أصبح هذا المي؟ مستعمل. زين، إذا واحد متوضي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء على الوضوء نور على نور، نور على نور، وجاء هو متوضي، أنا متوضي من صلاة الفجر وجدد أصلي الضحى، أقول والله خلي أجدد وضوء يلا أصلي، أنا ناقض وضوئي؟ ما ناقض، جيت توضيت، المي اللي توضيت بيه هسه أني مناقض وضوئي، يصير مستعمل لو ما يصير مستعمل؟ ليش؟ شوف، استخدم ما استخدم لقربة لله عز وجل يسمى مستعملا. فماذا قال؟ لرفع حدث أو إيش الأخ؟ أو لقربة، استفهمناها القربة اكتب جواها، يعني الوضوء على الوضوء، يعني هو متوضئ ولكنه سوى. استفهم كل ما أكتب شيء يعني حبذا أنه هاي تدونوهن، يعني تدون كشرح على الكتاب هاي المعلومات، تدون وياك وياك حتى من ترجع تقرأ تكون هذه كلها مرجع لك، هذا الكتاب يكون مصدر لك ترجع تراجع به معلوماتك. فلرفع حدث شنو يعني يتوضأ أو شي يسوي أو يغتسل، يعني من جنابه، يتوضأ من حدث أو يغتسل من جنابه. أما لقربة شنو يعني؟ يعني الوضوء على الوضوء، أو واحد هو مغتسل ولكن يجي يغسل يروح يصلي الجمعة، إحياء ليلة النصف من شعبان، إحياء ليلة القدر، يغتسل للعيد، كل ما تتقرب به لله عز وجل يصبح شنو؟ مستعملا. واضح إن شاء الله. الماء الخامس، الرابع عفوا، الماء النجس. النجس ما خالطته نجاسة، ما وقعت فيه نجاسة، هذا ينجس أمتين منها إن شاء الله، سنأتي بتفصيلها يعني بعدين. وكذلك عندنا الأسآر، السؤر شنو قلنا شنو السؤر؟ بقية الريق، تمام. الأسآر جمع سؤر، مثلا سؤر الكلب نجس، سؤر الكلب إيش يعني؟ اللعاب ماله إذا صار على هدومك ما يصير تصلي، هاي نجاسة. الخنزير، الكلب بس سؤره نجس ها، أما الخنزير كله نجس، حتى الشعراية من عند نجسة، لأن الله تعالى ماذا قال عنه؟ قال فإنه رجس. إذن كل نجس من فوق اللي جوه، شعر نجس، جلد نجس، عظم نجس، كل نجس. أما الكلب شنو؟ فقط صوره نجس. واضح إن شاء الله. سباع البهائم، الذيب، الثعلب، الكذا، اللي هو شنو يقول؟ ما كان طبعه عاد مفترس، يعدو وشنو يفترس وينتهب، هذا أيضا. واضح إن شاء الله. زين، سباع الطيور مثلا الشاهين، الباز، الصقار، إيش الجوارح، شنو حكمه؟ نجس. ليش نجس؟ شوفوا هنا، انتبه له وياي. سؤر سباع البهائم نجس، احفظوها. سؤر سباع الطير مكروه، هو الأصل طاهر. شغلت شغلة البزونة وشغلة وياي، تلاحظون ليش؟ لأنه ينتهب بشنو؟ بمنقاره. سؤره طاهر ولكن نقول مكروه، ليش؟ لأن ربما أكل دم، إحنا ما ندري، أكل يعني عدا على شيء، وأكل فار، أكل نجاسة، وإحنا ما ندري. ولكن ليش قلنا مكروه العد؟ ليش ما قلنا نجس؟ ليش؟ شوف انتبهوا وياي، لأن الجوارح الطيور بعد أن تأكل شو تسوي؟ تخلي منقارها بالقاع وتنظفها، تقول الحمد لله على الشكر. عندنا في الفقه كل ما كان أملسا، كل ما كان أملسا إذا مسح طهر، إذا مسح طهر. عندك جامة وقع عليها نجاسة، بتجيب مسحة وصلة ومسحها، خلاص صارت طاهرة. اللي كان مسقول يسميه مسقول، يعني أملس، هذا المسح عليه وزلت النجاسة طهر، مو إلا تغسل بمي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقاتلون وسيوفهم تمتلئ بالدماء، ثم شو يسوون؟ يمسحون السيوف ويضعونها بالغند ويصلون. وضحت؟ واضحة الصورة إن شاء الله. ليش؟ لأن السيف شبيه مسقول أملس، المنقار شبيه همين مسقول، فهمناها. ولكن تحرزا احترازا عفوا شو نقول عنه؟ نقول مكروه، افتهمناها. إذا ما نخليه بالنجس، وين نخليه؟ ويا الهرة وجماعتها. خوش حشي. النوع الخامس اللي هو نسميه مشكوك في ظهوريته. طبعا بس بالمناسبة احنا كليتنا طلاب علم، وكلتنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضعيف أمير الركب. هذا الحديث خلوه بالكم خوش. فإحنا كلتنا وما شاء الله قاعدين كلهم مشايخ وكلهم دارسين وكلهم بركة، تمام. اللي أرجو منكم أنه على كيفكم، لا تسبق الأحداث شوي شوي. احنا كل احنا قاعدين نتدارس، يعني احد العلماء كان يدرس يوما، يعني عفوا القى محاضره، القى كلمه، قال فتكلم بكلام جميل وكذا، الناس تواجدوا وهاموا وفرعوا. بعد ان اثم الشيخ اللي كان جالس قال له جزاك الله خير، بارك الله بك على هالكلام الطيب، على هالكلام المبارك. هذا الشيخ اللي كان يتكلم ايش قال له؟ قال وهل قلت شيئا لا تعرفوه؟ انا قلت لكم شيء انتم ما تعرفوه؟ انا ما يعني ما جبت شيء جديد مثلا. أنا وهل قلت شيئا لا تعرفوه؟ الجواب قال وهل العلم الا ما نعرف؟ هو العلم بالمدارسه. العلم شنو؟ فاحنا كليتنا هاي مرة علينا، كنا الجالسين هسه اغلبنا كنا مرة علينا هالمسائل. فارجو انه شنو لما تلفظ من يمك، وهذه الفضيه مش حيصير الباقين معنوياته حتهبط، يقول هاي شنو كلهم يعرفون بس انا طلعت ما اعرف، ما يقوم يركز، صح ولا لا؟ فاحنا شو نصير؟ على كيفنا. دبي دبي الضعيف امير الركب، بارك الله بيهم. واضح عشان يعذرونا يعني، بس حتى نكون نستمر ان شاء الله بهذه المسائل. النوع الخامس مشكوك في طهوريته. شنو مشكوك؟ يعني هذا ما يقولوا لهم يابا طاهر لو ما طاهر، يا فقهاء يا علماء يا اهل المذهب الحنفي، هذا المي طاهر لو ما طاهر؟ قالوا لهم ما ندري. الجواب شنو؟ ما ندري، ربما طاهر وربما غير طاهر. حشلون؟ شوف شوف شوف، الإمام الشافعي يقول نصف العلم لا أدري، نصف العلم شنو؟ لا أدري. فهذا من النوع اللي شنو؟ أدري ما أدري، طاهر والله ما أدري، غير طاهر همين ما أدري. ليش؟ لأن الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حرم لحوم الحمر الأهلية، طبعا هذا خلنا نجي نكتب حتى للدخون، اللي هو شنو؟ سؤر الحمار، إذا تكرم زمال شرب من مي، هذا المي شو نسميه؟ مشكوك في طهوريته، ما ندري المي طاهر لو تنجس. تمام لهنا؟ جيد. اللي هو شنو؟ سؤر ايش؟ الحمار. هنا سؤر الكلب والخنزير وغيرهما، يعني الى سؤر الحمار ما ندري تنجس ما تنجس ما ندري. النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، تمام، وما نبت من حرام. طبعا خليها ببالك قاعدة ثلاثة يبنى أحدهما على الآخر، يعني ثلاثة عفوا يبنى حكم أحدهما على حكم الآخر، اللي هو شنو؟ السؤر يعني الريق، واللبن والعرق. الريق وشنو الأخ؟ اللبن يعني الحليب، والأخ شنو؟ العرق. لأن ثلاثة منين نبتن؟ من اللحم. بما أنه لحمه حرام شو نقول عن سؤرة؟ نجس مو؟ المفروض هيجي، المفروض يكون سؤرة. هسه الفرس سؤرة شنو؟ سؤرة طاهر. الفرس الخيل سؤرة من النوع الأول، منها طاهر مطهر طاهر، يعني هذا الماء المطلق، مو بس المطلق معه سؤر الآدمي، بعد سؤر الفرس هذا طاهر ما عندنا اشكال. سؤر ما يؤكل لحمه ضليع صخلة هايشة بعير ما يضر، شرب من المي المي طاهر، واضح ان شاء الله. سؤر ما يؤكل لحمه ان شاء الله، احنا بس هذه ونختم ان شاء الله. احنا ايش قلنا؟ سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه. الفرس ينكال لو ما ينكال؟ ينكال لو ما ينكال؟ احنا نقول ينكال صح. الفرس حلال ناكله، يصير من اللحوم اللي جاهز ناكلها. لعد ليش فصلت؟ يقول لي سؤر الآدمي وسؤر ما يؤكل لحمه فضها. تريد تقول لي سؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه مو خسران؟ ليش تقول لي هذا وهذا وخاب؟ يقول لي هذا ويا ذولا. الفرس قل لي ويا من؟ ويا ما يؤكل لحمه فضل السالفة. العلماء قالوا الفرس لحمه حلال ولكنه لا يؤكل. قالوا لما؟ قالوا كرامة له لأنه آلة الجهاد في سبيل الله. كرامة له ليش؟ لأنه آلة الجهاد في سبيل الله. احفظوها هاي. ليش الفرس؟ الفرس هو حلال لحمه ولكنه شنو؟ لا يؤكل. ليش ما يؤكل؟ مو تحريم ها؟ كرامة له لأنه ليش التعليل شنو؟ آلة الجهاد في سبيل الله. افتهمنا ليش قصرنا هيك؟ نجي على الحمار. الحمار ايش قلنا به؟ لحمه النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحمه. طبعا وردت احاديث انه قال صلى الله عليه وسلم اطعم اهلك من حمري، شلون؟ من سمن حمرك، او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وقيل ان هذا الحديث منسوخ. نجعل الحديث الاخير الذي يرويه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول في فتح خيبر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة ولحوم الحمر الاهلية. اذا لحوم الحمر الاهلية ايش بيها؟ حرام ما تنكال. هسه اللي يلقوه يسوي كباب مال شو اسمه، شو يسمون به صح لولا؟ لانه ما ينكال حرام تمام لولا. لكنه شوف انتبه لهنا، احنا ايش قلنا؟ السؤر والعرق واللبن من يتولد؟ من اللحم، حكمه حكم اللحم. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يركب الأتان ويركب الحمار ويركب البغل، وكان اللي صاعد منه صاعد حصان، منه صاعد تكرمون زمال، شايفين شلون يعرق؟ فالعرق كله يصير على هدومك. وكان صلى الله عليه وسلم يصعد بليسرج ويوصل العرق يعني على ملابسه وينزل فيصلي مباشرة. لحد هنا دخنا. بما أنه عرقه طاهر، عرق شبيه لحمه حرام، سؤره يتبع اللحم يتبع العرق، وقفنا مو وقفنا لولا؟ وقفنا. ما نعرف وين خلي ويا الطاهر، خلي سؤره مثل العرق ماله صعبة، نخلي سؤره ويا اللحم هم صعبة. فش قلنا؟ مشكوك في طهوريته، ما ندري. اللخ تعليل آخر. نجي على القياس، هذا بالنسبة للنصوص. نجي على آراء الصحابة، حتى فتاوى الصحابة اختلفت في الحمار، فأيضا وصلنا لنفس النتيجة شنية؟ مشكوك في طهوريته. نجي على القياس، والعلماء الأحناف يعني مشتهرين بالقياس جدا، قالوا نقيس الحمار على الكلب. قال لا، ما ينقاس القياس مع الفارق، ولكن لو نظرنا للحمار، نعم الكلب يبقى برا، الربطة برا والحمار ربطة برا، إذن ايش بيه؟ خلي وياه خلاص نجس. ندحج يقول لا، الحمار من الطوافين، تربطه بالشباش مع الغرفة مو لولا؟ احنا ذا نحكي سابقا بيعمل ما صعب تمام لولا؟ اذا هو بالبيت 24 ساعة، ولكن من الطوافين ايه، بس يقدر الحمار يقمز فوق الديخة ويطب لا. اذا مو مثل البزونة، ما قدرنا نقيسه على البزونة، حتى بالقياس دوخنا. وماذا قال العلماء فيه؟ قالوا مشكوك، يعني إذا عندك مي شرب منه حمار وما عندك مي غيره، اذا عندك مي غيره توضى غيره. احنا اذا نحكي قلنا انه في وقت انه ما عندنا غير هالمي، ما عندي غير هذا المي، مي مشكوك في طهوريتي وانا ما عندي بس هالدولكه، شرب من عندها جاء شرب منها الزمان وانا بدي اتوضى، شو اسوي؟ شو تسوي بهالحاله؟ انتبهوا وياي، اتوضى بي، انتبهوا شوف شو اسوي، اتوضى بي وورا ما اكمل الوضوء اجي اتيمم. شو اسوي؟ اتوضى وورا ما اكمل الوضوء شو اسوي؟ اتيمم. قال العلماء لان الطهاره ستكون باحد الامرين، اما بالوضوء، يعني اذا كان طاهر انا خلاص توضيت بي، التيمم يعني ما لحكم هيك، واذا كان نجس فالتيمم هو يجزي مجزأ الطهارة. واضح إن شاء الله؟ بعونه سبحانه وتعالى، وسامحونا عن التأخير، نقف إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى، ونفصل عن الدرس عن الموضوع في درس آخر. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، اللهم احنا مسلمين واثنا مسلمين واثنا مسلمين، اللهم يا ربي آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم، وشرف القرآن العظيم وسر ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. محمد رسول